يقول لي إذا أتى رجل إليك وقال لك إني زنيت فماذا تفعل معه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول له اذهب فتب إلى الله واستتر بستر الله، وإن كانت بكرا تستطيع أن تتزوجها فأصلح ما أفسد. هذا ما سوف أقوله له، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما جاءه فقال اذهب فاستتر بستر الله وتوب إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وبجميع سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.